بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، قد أتم الله به النعمة وأكمل به الدين، فنزل عليه قول الله عز وجل في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم عن شر ما يعلم لهم. ونحن أشهد أن لا إله إلا الله أنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ وأنذر وخوف، بين لنا الجنة كأنها رأي العين وأن أهلها يتزاورون فيها، وبين لنا طريق النار وأن أهلها معذبون فيها. فالسعيد من عرف شيئا من سنته صلوات الله وسلامه عليه وتركته عليه الصلاة والسلام، فها هي سيرته صلوات الله وسلامه عليه وأحاديثه حفظت وضبطت، ولم يتم القرن الثالث من القرون المفضلة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث إلا وقد دونت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقامت الحجة على الناس. فعلى من يريد نجاة نفسه وأن تكون أعماله صالحة وخالصة، عليه أن يكون في بيته شيء من تفسير كتاب الله. وأنصح نفسي وإياكم بتفسير ابن كثير للإمام الجليل، وهو من المحدثين، ذكر في مقدمة تفسيره الأمور التي يفسر بها القرآن، وهي إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة الذين أخذوا التفسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باللغة العربية. هذا الكتاب العظيم الجليل تفسير كتاب الله عز وجل اختصره أهل العلم المحققون أهل العقيدة الصحيحة، من ذلك اختصار أبو غزوان السوري من السلف الصالح. فعلينا أن نقتني مثل هذا التفسير، فإن فيه تعليقات مفيدة، وهو من أهل السنة والجماعة. ولذلك على المسلم أن يأخذ كتابا كذلك في حديث رسول الله، لأنها تفسر القرآن وتوضحه، فهما وحيان: القرآن وحي والسنة وحي، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. أي كتاب سواء كان الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، أو مسند الإمام مسلم، أو أحد السنن كسنن أبي داود وغيره، كذلك يأخذ كتابا في الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتخطفه أصحاب الطرق الذين أعرضوا عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان. فيأخذ الأذكار الإمام النووي وهو من العلماء الكبار المعروفين عند أهل السنة والجماعة، وكتاب كذلك في السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوصي نفسي وإياكم بكتاب جمع السيرة والفقه وكل ما ينبغي أن يعرفه المسلم، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو من العلماء الكبار كذلك، وهو من أهل السنة والجماعة، زاد المعاد خير هذه العباد. بدأه من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام هديه عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الصلاة وفي كل ما ينبغي للمسلم أن يعرفه. إذن الحجة قد قامت علينا، كذلك عليه أن يأخذ يبحث عن كتب في البدعة. قد ألف العلماء الناصحون كتابا في البدعة ليحذرها المسلم. الخلاصة أن المسلم الحقيقي المتابع لرسول الله ينبغي أن يعرف التوحيد النقي، وأعظم كتاب في بيان التوحيد وجزاء من عرفه هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما أنه أعظم كتاب في بيان الشرك. فعليك يا عبد الله أن تتدبر هذا الكتاب، تعرف التوحيد لتعمل به. إذا لم تصح العقيدة فالأعمال لا تصح. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يبين للناس التوحيد، حتى أصبح الناس لا يلتفتون إلا لله، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام في أناس يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون للجن ويذبحون لكذا وكذا. فلذلك عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بصلاة ولا بحج ولا بصوم حتى تمكن الإيمان من قلوبهم، فعرفوا أن الله هو النافع الضار، المحيي المميت، الذي يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويبين لهم ما عملوا في هذه الحياة. فإذا عرف التوحيد وحقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولذلك كثير من الناس لا يهتم بالتوحيد ولا يدعو إليه، خاصة الطوائف موجودة الآن على الساحة لا يتعرضون للعقيدة ولا ينشرونها بين الناس. ولذلك ضلوا من سمع كلامهم. فالمسلم الحقيقي أن يتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأول أنبياء الله آدم كان دعا إلى لا إله إلا الله فعشرة قرون، والناس من لدن آدم إلى نوح كلهم على التوحيد ما يعرفون بدع ولا شرك. ولكن حدث الشرك في قوم نوح، فلما حدث الشرك في قوم نوح، والشرك يا إخوان إذا وقع في العبادة أبطلها، كما أنه إذا انتقض وضوء المسلم بطل صلاته. فالشرك إذا حصل في العبادة أبطلها، ومن لم يعرف الشرك سوف يقع فيه، فلا بد من معرفة الشرك التوحيد. أعظم ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك بالله. يعرف كذلك السنة والبدعة، فإذا لم يعرف السنة والبدعة أصبحت البدعة عنده سنة، فلا بد من معرفة هذا. وعرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، تعرف الشر لتتقيه. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، يقول حذيفة وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدرك. هكذا أصحاب رسول الله يخافون من الوقوع في الشر، فما بالنا اليوم وبعدنا وقد بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتخطفنا أهل الطرق، هذه الطرق التي هي عبارة عن محادة لله ولرسوله. والله ما في ديننا طرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، خط صلوات الله وسلامه عليه مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال كل خط عن يمين هذا الخط المستقيم وشماله عليه شيطان يدعو إليه. وإذا ذكرنا الحديث الصحيح في السنن، افترقت أمتي على 73 فرقة، شيء يهز القلب. أهل لا إله إلا الله افترقوا على 73 فرقة. قال الصحابي يا رسول الله، يعني قال النبي كله في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من الفرقة النارية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا مقياس لأعمالك يا عبد الله، مقياس لأعمالك. فسأل ربك أن لا تكون من 72 فرقة التي هي في النار، وسأل ربك أن تكون من الفرقة الناجية، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين لا يجاوزون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا يصلح القلوب إلا كلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تكفل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة أنه لا يضل. فعلينا أيها الأحباب أن ننتبه لأنفسنا وأن نرفض هذه الطرق التي على الساحة، وهي والله طرق ضلال، ما هناك إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. ولذلك تجدون السلف الصالح ما عرفوا هذه الطرق، وكل واحد من المسلمين اليوم ينتسب إلى مذهب من هذه المذاهب المشهورة المعروفة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليه. ما ذكروا هذه الطرق، كيف يذكرونها وبينهم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فلما أصبح القرآن يقرأ على الأموات، لذلك أصبح على الطرق. ومن العجب يا أحباب أنه إذا بعد الإنسان عن الكتاب والسنة كأنه يبيع ما أعطاه الله ويترك ما أعطاه الله من الفكر لهؤلاء أصحاب الطرق. وأذكر أني قرأت في كتاب من كتب إلى الطرق يقول عن صاحب الطريق الأول، يقول إنه يوم القيامة ما ينصب لي منبر من نور، يدخل من آمن بي في حياتي وبعد موتي الجنة بغير حساب. سبحان الله. أفضل من طلعت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بامتثال أوامر الله واجتنب الأوامر، ثم خص أقاربه قال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا رسول الله وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين، فكل من آمن بي في حياتي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظروا يا إخوان، إنسان أفاك كف يكذب على الله وعلى رسوله، ولكن وجد الناس بعدوا عن القرآن والسنة فصدقوه وقالوا خلاص نحن نؤمن بالشيخ فنحن معصومون من النار، ينصب لشيخنا منبر من نور وندخل معه الجنة. لا إله إلا الله. ولذلك يقول صاحب هذه الطريقة، يقول إنه جاء للمدينة المسجد النبوي واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. لا إله إلا الله. ومد سلم على رسول الله ومد رسول الله يده لهذا الأفاك الكذاب وأعطاه وردا، قال له هذا الورد قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. أقول لهذا هذا الورد الذي تذكره لماذا لم يعطيه الصحابة؟ هل الصحابة عوام؟ نعوذ بالله، كذب على رسول الله ويلمز أصحاب رسول الله وهم في القمة من الفصاحة والبلاغة. يقول لا، أصحاب رسول الله يتحملون هذا. انظر يا إخوان، علينا أن نفكر بعقولنا ونسمع بأسماعنا، لا نسمع بأسماع المشايخ. هؤلاء أسماع المشايخ من هم؟ أصحاب الطرق. لكن اسمع بسمعك من المشايخ الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرفون الطريقة وإنما يعرفون الكتاب والسنة. فالأمر خطير يا أحباب، الأمر خطير. نحن نكرر هذا ونبينه في كل ليلة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس يرغب في التوحيد ويحذر عن الشرك، بل وهو في بالرمق الأخير صلوات الله وسلامه عليه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلوات الله عليه وسلامه بأبيه وأمي، الله لقد تركنا على محجة بيضاء. فنسأل الله أن يرد إخواننا هؤلاء الذين اتبعوا هؤلاء الطرق وظلوا عن طريق الطريق الواضح، أن يردهم وأن يهديهم. فلذلك يا أحباب علينا أن نحرص ونجتهد. هناك حديث في البخاري وغيره، عندما يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد هناك ويلجمهم العرق ويحصل عليهم من الكرب ما لا يتصوره الإنسان، الشمس دنت تدنو دنت من رؤوس الناس قدر ميل، فاحترقوا حصل عليهم، فيذهبوا مجموعة منهم إلى آدم، يا آدم اشفع لنا إلى ربنا يريحنا من الموقف. يعتذر آدم ويقول إني أخطأت، نهاني ربي أن أقي من الشجرة فأكلت منها. اذهب إلى غيري، مع أن آدم تاب وتاب الله عليه. يذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول رسول بعث الله عز وجل إلى أهل الأرض لما وقع الشرك. فيعتذر نوح بأنه سأل ربه نجاة ولده وكان ينبغي أن لا يسأله لأنه ليس على دين أبيه. يعتذر، يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر كذلك ويقول أنه كذب 3 كذبات كلها بذات الله. لما دعاه قومه أن يخرجوا معهم قال إني سقيم، فهموا أنه مريض جسميا ولكنه مريض، أمرضوه من أعمالهم. والثالثة والثانية أنه لما خرجوا وكسر أصنامهم ورجعوا إليه وإذا بها قد فتكت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لظالم. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال لإبراهيم ألا أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيره كذب في ذات الله. والثالثة لما ذهب إلى مصر لسارة هناك ملك جبار ذكر له الزباني أن دخل مملكتك رجل معه فتاة لا تصلح إلا لك فأرسل الملك لإبراهيم من هذه المتاة التي معه؟ قال أختي يعني أراد أخته في الإسلام. قال اذهب وأرسل زبانيته ليأخذ سارة فقال لسارة لا تكذبيني فإني قلت أنك أختي وأنت أختي في الإسلام على وجه الأرض غيري وغيري. لما وصلت هناك سارة إلى هذا الملك ومد يده دعت الله عز وجل على إبراهيم. منذ أن خرجت قام يصلي. الآن غالب المسلمين إذا حصل عليهم شيء هذا يذهب للبدوي وهذا يذهب إلى عيدروس وهذا يذهب إلى عبد القادر وهذا يذهب إلى ابن علوان وهذا إلى عبد السلام آلهة مع الله. هؤلاء ماتوا مساكين، هؤلاء ما خلقوكم، الذي خلقكم الله عز وجل الذي قال ادعوني يستجيب لكم ربكم. غالب المسلمين يفعلون هذا، ما ننكر هذا يا أخوان، ما ننكر هذا. فإبراهيم قام يصلي يلتجي إلى ربه بسجوده، وسارة كلما مد يده قالت اللهم كف عني يد هذا الفاجر. ربنا وعد بالإجابة، كلما مد يده ودعت أصبحت عبارة عنها خشبة ثلاث مرات، وهو يفعل هذا ويعده أنها لا يمسها. ففي الثالثة قال اذهبوا بها وأخدموها خادمة فإنما أتيتوني بشيطانة. والله أتتك بموحدة صاحبة عقيدة، ما هي مثل النساء اليوم إلا ما شاء ربك ورجال اليوم الله المستعان. فجاءت وإبراهيم يصلي ما زال يصلي ما يدري ماذا يحصل على سارة وهو مطمئن الله يجيب دعوته. جاءت ويصلي قالت يا إبراهيم أبشر كف الله يد الفاجر وأخدم خادمه. ذهبوا بعد ذلك إلى موسى. قال موسى اعتذر موسى وذكر ذنبه، وذهبوا إلى عيسى ولم يذكر ذنبا وقال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إليه يقول يا رسول الله ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما قد حصل علينا، اشفع لنا يا ربنا. فيقول الرسول أنا لها. فيذهب فإذا رأى ربه وشاهد ربه سجد. انظروا يا أخوان أفضل الأنبياء والمرسلين وإمامه إذا اجتمعوا خطيبهم عندما رأى ربه سجد. هين الكذاب الذي يقول ينصب لي منبر من نور؟ الأولى رسول الله هو هذا الكذاب رسول الله، لكنه عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأدبه ربه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما ربه سجد. تذكرون لماذا سجد؟ تذكرون آية في كتاب الله في سورة عمة ماذا قال الله؟ الخلق كلهم أنبياء وغيرهم لا يتكلمون إلا من أذن للرحمن وقال صواب. رسول الله يسجد ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يخطر بباله في الدنيا. يتركه الله عز وجل يلهج بالدعاء والثناء على الله، ثم يقول له يا محمد ما شأنك؟ وهو أعلم يقول يا رب شفعني في الخلائق. حصل يشفعه سبحانه وتعالى. فيذهب عليه الصلاة والسلام عند الحوض ليرى من أمته ومن يشرب من حوضه، الذي من شرب منه شربة لا يضأ بعده. أكرمها الله بحوض آنية عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يضأ بعده، أبيض من اللبن وأحلى من العسل. فيجلس النبي وتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من حوضه لأنهم عطاش حصل عليهم كرب شمس ذنب. قال فتأتي جماعة وتشرب وتأتي جماعة وتشرب وتأتي جماعة ملائكة عند الحوض هم يعرفون بإخبار الله لهم أن من الناس من يجوز لهم أن يطردوهم من الحوض، فتأتي جماعة وتودهم الملائكة تطردهم كما يطرد البعير الضال. فيقول النبي الذي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، يقول أمتي أمتي، يقول إنك لا تدري إنك لا تدري، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار وهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون لكنهم يشركون بالله، يشركون بالله، يذبحون للأولياء ويستغيثون بهم ويدعونهم ويطلبون منهم مساكين، ما نفعتهم صلاة ولا حج ولا صوم. قد يسأل سائل ويقول كيف عرفهم النبي هو يعلم الغيب؟ نقول عرفهم بآثار الوضوء والسجود، ولذلك قال هؤلاء من أمتي، فأخبروه أنه بدل وغيروا. انظروا يا أحباب، إذا فهمت هذا الحديث يا عبد الله والحديث الذي ذكرته لك في السنن تركت أمتي على 73 فرقة، عليك أن تنتبه لنفسك وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يكره إليك أصحاب الطرق وأن يحبب إليك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ من هم الذين يقولون قال الله وقال رسول؟ هكذا يا عبد الله، قبل أن تذهب للحج ينبغي أن يكون قلبك معلق بالله، والله لا ينفع ولا يضر إلا الله ولا ينجي إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قام علينا الحجة بإرسال الرسل، حكمة من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، أرسل لهم الرسل وبين لهم الطريق بين لهم، ولكن من طلب ربه الهداية التوفيق وهداه إلى الخير حصل، ومن ركب رأسه ومشى وراء هؤلاء كأنهم عبارة عن قطيع من الماشية وراء هؤلاء أصحاب الطرق، عند ذلك لا يلوم إلا نفسه. فيا أحبابي، ما هناك طريقة، أنا ليس بمبتدع عندما أكرر هذه كل ليلة، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم 13 عام يبين للناس العقيدة الصحيحة، أنا متأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحج، إذا ثبتت العقيدة وعرف الإنسان أن النافع أن الله هو النافع الضار، الأمر بسيط، حتى لو حصلت أخطاء، المشكلة أن يحصل الخطأ في العقيدة، حصل عقيدة بطل الحج وبطل الصلاة وبطل الصوم وبطل كل شيء. فسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف قلوبنا وأبصارنا عن أصحاب الطرق، وأن يحبب إلينا ورهب النبي الذين يقولون قال الله وقال رسوله، وأن يكون المسلم في بيته شيء مما ذكرته لكم في أول المقدمة، كتاب في السيرة يا عبد الله، كتاب في القرآن فسرا، كتاب في السيرة النبوية، كتاب في الأحاديث، كتاب في البدعة والسنة. يعني معنى هذا أنك عرفت التوحيد وضده الشرك، وعرفت السنة وضدها البدعة، وهكذا تكون عبد الله لا تقع إن شاء الله مع سؤالك لربك. والله لو سألناه بصدق لأجابنا إلى هذا ولا صرفنا عن هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عرف طريق الجنة وأعد له عدته وعرف طريق النار وابتعد عنه ومات على الإسلام. وإذا كان عند الأحباب أسئلة فنرحب بها، فما عرفناه أجبنا، وما لم نعرفه نرجع إلى أمهات الكتب، إلى كلام أهل العلم، فنقول ونحن في هذا الموطن لا نقول على الله إلا ما نعرف أن الله ورسوله أمر بهذا. نعم يا أخي. إيه؟ الله المستعان. خذ مثلا كتب يعني مثلا إجابة العلماء 15 مجلد الفتاوى ترد عليهم من جميع أقطار الدنيا، اللجنة الدائمة الفتاوى ورئيسها الشيخ عبد العزيز طيب الله ثراه، ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي مصري طيب الله ثراه، كلاهما راحوا، وهناك من العلماء، وما من بلد من البلاد إلا وهو يقر بما سطره هؤلاء العلماء الجهابلة. 15 مجلد تعرضوا للبدع، تعرضوا للطرق بأسمائها، كل هذا مذكورة. أنا أراد التجانية والمرغنية وكذا وكذا وطرق كثيرة، وما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله. تكلموا على المولد وأن محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريب لرسول الله، الذي يعمله مكذب الله ومكذب رسوله، لأن الله تم النعمة والمولد الرسول ما عمله للأنبياء قبله، وما عمل أصحاب رسول الله له، ما عمله لنفسه، ولا عمل أصحاب رسول الله، ولا عرف السلف الصالح. فتش في كتب أبي حنيفة رحمة الله عليه ومالك والشافعي وأحمد ما تجد، كيف يقولون على الله ما؟ ومتى حدث المولد هذا الذي يعني تقريبا 95 وأكثر من المسلمين يعملون به، بل ويلمزون أهل السنة يقولون هذا لا يحبون رسول الله. أنا أقول الذي يحب رسول الله والذي لا يعمله، والذي لا يحب رسول الله بل يخون رسول الله هو الذي يعمل المولد. أقول هذا وأنا مسؤول عما أقول يوم القيامة، لأن الدين قد شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كانت هذه البلية هل حدثت في عهد أبي بكر عمر عثمان علي الأئمة الأربعة؟ لا، القرون المفضلة انتهت في القرن السابع سنة 625 حدثت بدعة المولد، ولما كان الناس بعدوا عن القرآن تلقوها، ولذلك تجدهم يتمايلون ويرقصون، فإذا وصلوا إلى ولدته قاموا قياما، وكلام ولو تكراه تضحك على هذه العقول. ما أدري لماذا، لأنهم أعطوا مثلا عقولهم وأسماءهم أعطوها الشيخ. الله أعطاك عقلك وسمعك، لا تسمع مثلا كلام هؤلاء الذين يصدونك عن سبيل الله، ولكن اسمع الذين يقولون قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فعدها ارجع يا عبد الله، الفتاوى هذه 15 مجلد تباع في المكاتب وانت تعرفها، ولكن اردت ان تسمع الناس جزاك الله خير. نعم، الانسان عنده مثلا حديث الذي ذكرت في السنن ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة منها، قال لهم اصحاب الطرق، لا والله من كان ما انا عليه اليوم اصحابي. كلام واضح يا احباب، في سؤال احباب. نعم، اسألوا في زيارة المسجد النبوي، اسألوا مثلا في الحج، اسألوا في المقدمة هذه. نعم يا اخي، ما اسمعك، تعال هنا اكتب ورقة بعيد، تعال هنا ورقة، جزاك الله خير. الانطباع في الطواف يعني كشف العاتق الايمن، هذا عند الطواف بالبيت في السبع الاشواط هنا، يعني في الطواف بالبيت عند سبع اشواط، اذا انتهيت منها فيه كذلك سنة اخرى، تضع وسط الرداء على رقبتك وتسدل طرفيه على صدرك ثانية او اقل من ثانية، تلتحبه تغطي من كبيك وتصلي ركعتين. نعم نعم يا أخي. أحسنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث رجعك يوم ولدته أمه، رجعك يوم ولدته أمه. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيمحو الله عز وجل، لأن المسلم بمجرد ما يدخل في العبادة يتوب من الشرك يتوب من البدعة يتوب من هذا، فإذا حصل منه هذا رجع كيف ولدته أمه. أما إذا أحج وهو معلق قلبه بالشيخ وأنه متى رجع هناك ذبح الذبيحة، هذا ما حج، حجة الدراهم ومسكين، فيكون المسلم. ولذلك الشيخ بن باز طيب الله ثراه ذكر في أول مقدمته أن يجب على الحاج إذا ذهب إلى بيت الله التوبة النصوح من جميع الذنوب من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي. فإذا حصل من هذا حصل هذا من الحاج رجع كيوم ولدته أمه. لكنه إذا كان مثلا إذا جاء ليسلم على النبي ما يعرف السنة من البدعة، ربما يدخل رأسا، أول ما يدخل لا يصلي ركعتين يذهب ويسلم على رسول الله، هذا قصد القبر، الزيارة باطلة. فلا بد إذا دخلت صلي ركعتين تحيي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر إذا مثلا سلم على رسول الله الشبابيك هذه يتمسح بها، هذا كيف يعود لحج كان؟ لذلك الفقه أولا والتعليم أولا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كلمة مشهورة لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا في حقها، قال الركب كثير والحاج قليل. الذين عرفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما يناقضها من شرك ومن بدعة يعدون أصابع ويعرفون كيف حج رسول الله، أو لا يعدون يمكن واحد في المئة، وأما باقية الناس ماشي. فكن أنت يا عبد الله من القليل، الركب كثير والحاج قليل. وعندكم آيات من كتاب الله، لا يجوز لك أن تدخل في عبادة حتى تعرف حتى تتعلم، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أخذ الإمام البخاري رحمة الله عليها بالآية وقال باب العلم قبل القول والعمل. لا بد أن تتعلم قبل أن تحج، لا بد أن تتعلم قبل أن تسلم على رسول الله خشية أن تقع في البدعة والشرك. هكذا يا أحباب. نعم. في سؤال في الزيارة، أخونا يسأل سؤال في الحج نجعله رقم اثنين. رقم واحد الزيارة نسأل عنها، ما هي الزيارة الصحيحة التي تحصل لك مثلا يحصل لك أجر فيها؟ الزيارة الصحيحة أن تأتي من بلادك وأنت قاصد مسجد رسول الله. لو جيت وأنت قاصد قبر رسول الله الزيارة باطلة، لأنك ما عندك حديث أن تشد الرحال للقبور لا لقبر رسول الله ولا لغيره، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل. فالذي خرج من بلاده قال أن قصد الحبي هو حبي وهو أفضل الأنبياء، لكنه ما أمرك أن تقصده ولكن اقصد بيت الله الذي جبله. فإذن عليك أن تعرف الزيارة أولا لا يكون فيها خلل، ثم كذلك عندك وقت يعني تبحث عن الرسالة التي ألفها الشيخ ابن باز طيب الله ثراه، والله لو قرأناها تماما بإذن الله ولم يحصل خصام ولا لغو، إنما كل يعني الإنسان يتفكر في صلاح حجه حصل لنا خير عظيم. لكن المشكلة أن يذهب للمكتبة في كتاب يسمى الحج والعمرة المذهب الأربعة كذب افتراء، المؤلف غير موجود، ما له مؤلف. ولذلك تجدون في أخطاء مواف الشوط الأول دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل واحد يدعو فيما بينه وبين نفسه. أما أن تأخذ هذا دعاء الشوط الأول كذا ودعاء الشوط تشوش على عباد الله، ينبغي أن تكون تدعو فيما بينك وبين نفسك، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب اكفني عذابك يا متبع عبادك، رب يسألك الفقه في دين الله. إذا سألت ربك الفقه في دين الله بصدق فقهت، وإذا تفقهت وقعت العبادات صحيحة. أما إذا ما فقهت الدين الله عز وجل لا تصح العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم زيارة مسجد قباء ضروري؟ هنا يسأل عن زيارة مسجد قباء ضروري. هذه الزيارة مسجد قباء وشهداء أحد، وأهل البقيع نزورها لأن رسول الله زارها فهي سنة، لو لم تذهب إليها لا يضرك شيء. ثم زيارة المسجد النبوي لا اتصال لها بالحج، والحديث الجار على ألسنة الجهال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنته يا الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذا كذب. ما شاء الله، إذا زرنا رسول الله في هذه نكون صحابة، الذي نكون صحابة. لا، القرآن بين في سورة الحشر أن أمة محمد ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فيا أخي، الزيارة إن شئت أن تذهب تأسيا برسول الله اذهب إلى مسجد قباء، ومن صلى في مسجد قباء ركعتين كان كهاج العمرة. إن شئت أن تذهب اذهب، لكن ليس بواجب. وإن شئت أن تسلم على إخوانك البقيع اذهب، لكن اعرف كيف تسلم، لا تحصل منك بدعة ولا شرك وهكذا. نعم تفضل. هل يجوز الإنسان يؤدي فريضة الحج لنفسه ويعمل الإحرام لأبيه أو أمه بعده؟ يعني إحرام ليش؟ طواف يعني عمره لأبيه وأمه. هنا يسأل يقول: الإنسان لأول مرة حج أو المرة هو حج لنفسه أحرم لنفسه، هل يجوز له بعد أن يتمم عمرته وحجه مثلا يعتمر لوالدته مثلا التي توفيت أو الموجودة على قيد الحياة لكنها لا تستطيع أن تأتي لكبر سنها، يجوز ذلك؟ والدليل على ذلك، ونحن قلنا لكم ما نتحدث لكم إلا بدليل، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في مزدلفة وصلى الفجر على جميع الحجاج أن يبيتوا، لا يقول أنا مالكي أو حنبلي أو لا قد يخطئ الأئمة رحمة الله عليهم. فالمقصود وهو نازل من مزدلفة وإذا بامرأة تسأله: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال: نعم. هذا دليل على أنك تحج عن الحي الذي لا يقدر، لأن في حكم الميت، وتحج كذلك عن الميت، لكن بشرط أن يكون موحدا، شرط أن يكون هذا الميت موحد، ما يكون يطوف بالقبور ويذبح للملائكة وللجن، لا هذا مشرك. شرط أن يموت موحدا. أما لو مات وهو يذهب للأولياء ويستغيث بهم ويطوف بهم، ما لو حججت عنه 100 حجة ما تفعل، لأن أولا تصح العقيدة. ولذلك لو سألنا الأحباب الآن عن أقسام التوحيد غالبهم لا يعرفها ولا يعرف ما يناقض أنواع التوحيد. لماذا؟ لأنهم ما بحثوا في كتب أهل العلم ولا سألوا. أنواع التوحيد إذا لم تعرفها الثلاثة وتعرف ما يناقض كل نوع منها ما دخلت في الإسلام تماما، لأنك ستخطئ. فمثلا توحيد الربوبية الذي هو أن نؤمن بأفعال ربنا الذي لا يشارك فيه أحد. الآن فيه من يصلي ويصوم ويقول إن الولي يعلم الغيب، هذا أشرك في توحيد الربوبية، يقول إن الولي يعلم الغيب. بل قرأت في كتب يقول إن نفس الولي هذه روحه على باب القبر يقرب للزائرين، فإذا متى ما سألوه قال: أبشروا، لا تسأل إلا ربك، لا تلتجي إلا إلى ربك. والله من نترك الحي الذي لا يموت الذي ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ ونذهب الإنسان كفناه وغسلناه وحطناه في حفرة، انتهى هذا. أين العقول هذه؟ اللهم صل العقول. نعم تم سؤالك. لكن تعتمر، لكن متى تعتمر عن تعتمر بعد انتهاء الحج حتى لا تزحم الناس. نعم بعد الناس من أمام المصلي في المسجد النبوي ما دام أنت وراء الإمام يصلي الفريضة لا يضرك أن يمر، لكن إذا صليت مثلا نافلة حاول أن تصليها أمام سارية أو كان عندك شيء تضعه أمامك، فلا تمكن أحد يمر بينك وبين هذه العلامة ترده. نعم لا في واحدة. السؤال تعلق بالحج، يعني إذا واد الحج حج الإسلام هل يجوز الحج عليه نفله؟ نعم. أخونا يسأل يقول إذا كان والده حج حجة الإسلام وابنه هذا اللي على قيد الحياة حج مرة أو مرتين أو مرة واحدة وتذكر مثلا أن مثلا من مما ينفع الميت بعد موته ولده الصالح أحج عنه ولا حرج في ذلك، فيكون إن شاء الله لوالد فحج ولا قاعد أحج عنه. نعم. وعندما تكون في الميقات تنوي بقلبك أن الحج عن الوالد. بعض الناس اسمعوا إذا جلس في الميقات اللهم إني نويت حجا، هذا من البدع، ما علمنا رسول الله النية محلها القلب، ما تقول اللهم إني نويت، أنت تخاطب من؟ تخاطب ربك الذي يعلم السر والأخفى. لكن عند التلبية تظهر ما نويته، هكذا فعل رسول الله والصحابة، هذا نوى العمرة بقلبه عنه أو عن أبيه، فإذا كان عن أبيه يقول لبيك لبيك عمرة عن والدي، تظهر ما نويته بعدما تلبيه. أما عند استحضار النية لا تقول اللهم إني نويت فإن ذلك بدعة، وهكذا بإجماع أهل العلم، ما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يرفع أصواتهم ويقولوا اللهم إني نويت حجا أو عمرة. نعم نعم يا شيخ. ما حقيقة معنى قول الإمام مالك حيث قال من تفقه ولم يتفقه فقد تزندقه، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تفسق. ما حقيقة الأمر؟ ما أدري عن حال كل حال، أنا بينا لكم طريق الجنة وطريق النار ولا حديث. نعم له الاختبار، لو هو يطوف من عند الشوط الثالث او الثاني احدث من الشغل، فكيف خارج الموضوع؟ لا خلينا نتحدث. الانسان اذا بدا بالطواف وفي اثناء الطواف انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يخرج ويتوضا ويبدا من الاول. انتقض الوضوء يخرج ويبدا ويتوضا ويبدا من الاول، حتى ولو كان الشوط بقي على الشوط السابع يعني خرج، لكن في السعي لا يضره ذلك، إنما الطواف لا بد من الطهارة. نعم نعم يا أخي. دقيقة. الواحد لازم يصلي 40 وقت المسجد النبوي سنة. طيب الثانية إذا فاتك وقت وكملت بعدين؟ أخونا يقول هل يلزم لزائر المسجد النبوي أن يصلي 40 فريضة؟ لا، ليس بلازم. لو صليت فريضة واحدة أو سنة سلمت على النبي وعلى صاحبيه وخرجت إلى مكة، الصلاة في مكة 100,000 وهنا بها. فيا عبد الله لا تحرج نفسك على أنه لا بد لزيارة المسجد من 40 فريضة. نعم. ويستدلون بحديث من صلى 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. حديث ليس بصحيح، أقول الحديث ليس بصحيح. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين صلى يمكن مع النبي 400 فريضة وهو من حطب جهنم. نعم الله المستعان. نعم يا أخي يا أخانا يا. عندكم شيء؟ السلام عليكم. تفضل. جينا من الجمال ودينا عمراه وفكنا الإحرام وبعد جينا لنقنا نزول وبعد حنشين الإحرام من الميقات حقنا من بن علي، هل يحتاج يطواف ولا ينزل أحد هنا ثاني؟ أخونا يسأل أتى من بلاده وأحرم من ميقاته ومر بالبيت وطاف وسعى وقصر أنهى العمرة ثم جاء لزيارة المسجد النبوي. فمن أين يحرم وماذا يلزم عليه؟ يحرم من ميقاته للمدينة، إن أراد أن يحرم بالحج فيبقى على إحرامه اليوم العاشر، وإن أراد أن يأتي بعمرة ثانية وهذا أفضل إذا وصل طاف وسعى وقصر، فيكون قد حصل في سفرته هذه عمرتين نعمة عظيمة وحج. لكن يترتب على من فعل هذا ذبيحة يشترط فيها ما يشترطه الأضحية في الأضحية. لحظة يشترط فيها ما يشترطه الأضحية. إذا ما استطاع يصوم 3 أيام في الحج والسبع إذا رجع إلى بلاده، ولو لم يصم 3 هنا في يصوم في بلاده فهذا خير، الصيام فيه صحة. وإن قال أنا أحرم على الحج، أحرم بالحج حتى اليوم العاشر ليس عليه شيء، لأن العلماء يقول يعني الجمهور على أنه إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وسافر يعني مسافة انقطعت العمرة عن هذا. لكن ابن عباس يخالفهم يقول حتى لو ذهب إلى بلاده، ابن عباس يخالفهم يقول لو ذهب إلى بلاده فإنه متمتع، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة الحج فاستيسر من الهدي، لكن الأمر في ذلك سهل. الجمهور يقول على أنه ليس عليه شيء. واضح؟ هذا يطوف بعد ما يحرم من أنا من نابر علي على هذا يسمى طواف، إذا كان أحرم الحج يسمى طواف قدوم، إن شاء أن يطوف وهو الأفضل، ولو لم يتمكن هذا سنة لا يضره، لكن في اليوم العاشر يطوف ويسعى لحجه. نعم نعم. أفضل المناسك يا شيخ الحج بالتمتع أو بالإحرام؟ سن هذا جاء سأل أخونا وهو السؤال الجميل. أخونا يقول أفضل المناسك، النبي خير الصحابة عند ميقات المدينة قال من شاء أن يحرم بالحج يعني وحده، ومن شاء أن يجمع بين الحج والعمرة، ومن شاء أن يحرم بالعمرة. لكن لما وصلوا مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فالذي حرموا بالحج ولم يسوق هدي وحرموا بالحج والعمرة ولم يسوق هدي جعلوها عمرة، وتحللوا من العمرة وبقوا في مكة، حل لهم كل شيء حرم عليهم حتى الزوجة حلال، ويوم 8 أحرموا بالحج. فدل هذا على أن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو الأفضل، هو الأفضل. هذا يعني نأخذه من قوله، ولذلك لما سألته أحد زوجاتي يا رسول الله أمرت الناس فتحللوا وأنت لم تتحلل، قال أنا سقت الهدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسا حتى يبلغ الهدي محلل. لكن علينا أن نعرف أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، الإفراد جائز والتمتع جائز والقران جائز، لكن من سألنا مثل أخونا هذا عن الأفضل نقول الأفضل الذي تمناه الرسول وأمر به الصحابة. جزاك الله خير. ما أدري والله، أنا لا أدري. أنا في الحال ابن القيم رحمة الله عليه وغيره قال أنه يعني الإنسان ينبغي يعرف أنه ليس بمسوخ وأن التمتع ليس بمسوخ، ولكن الحمد لله الأمر في ساعة، فمن أراد أن يتمتع فليتمتع، ومن أراد أن يقرن فليقرن، ومن أراد أن يفرد فليفرد، ولا أجر علاقة المشقة. فالذي قرن، اسمع يا أخوان، الذي قرن أو أفرد هذا عليه طواف وسعي فقط، وأما الذي تمتع عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة، الأمر في ذلك سهل، ما يحرج بعضنا بعضا. ثم الإنسان إذا كان من الله عليه بمال 7 بدنة أو 7 بقرة يشترك مع 6 و7 أو أضحية يعني شاة يشترط فيها مشترى في الأضحية، إذا ما حصل له شيء يصوم 3 أيام في الحج والسبع إذا رجع، ولو لم يستطع أن يصوم 3 في الحج يصوم في بلاده ويكون قد رجع بحج وعمرة. نعم. يعني على حسب الصلاة، مر الصلاة الفريضة، نحن في المغرب العربي يقرأوا آيات الكرسي بعد الصلاة ويصلي على التصلية اللي تصلي بعد الصلاة هل يجوز صلون على من؟ صلى الله على النبي صلى يصلون عادتهم. أخونا يسأل بعد الصلاة المفروضة ما هي السنة في هذه وما هي البدعة؟ هناك من ناس يعرفون السنة ويعملون بها وهناك من يعرف البدعة ويظنها مكان السنة. إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يستغفروا الله 3 مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد والحمد لله على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يسبحوا تسبيح 33 وبعد تسبيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تسبيح والتكبير 33 ولا إله 33 تمام البيئة لا إله إلا الله. نعم لا فرادة أما الجماعة فلا التسبيح. يقرأ آية الكرسي بعد هذا والمعوذات، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق، 3 هذه يقرأ هكذا رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم. أما مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن صلينا على النبي عندما سمعنا الأذان، صلينا عليه عندما قرأنا التحية، وصلينا عليه عندما سألنا دعنا له الوسيلة. فالصلاة والسلام عليه جماعيا هذه من البدع. من البدع. نعم. اي والله من البدع. نعم. المحيا كم نجي يكون المحيا مشي وجيب. المحيا يكرس كل يوم. يقولك مشي وجيب كل شيء يعمل المحيا. اي احيا؟ وش واجب؟ ولا سنة؟ الله اخونا يقول هل توفير اللحية سنة مستحب ولا واجب؟ توفير اللحية واجب محتم على كل مسلم ذكر أن يوفر لحيته بأحاديث في الجامعة الصحيح الإمام البخاري وفي حديث مسلم وفروا اللحى أرخوا اللحى قصوا الشوارب جزوا الشوارب، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوفرون لحاهم، في أحد الصحابة ما نبتت له لحية فيقولون لو أن اللحية تشترى لهلال لاشتريناها لأنها جمال الرجال، فحلقها حرام وكبيرة من الكبائر، وقد تكون مثلا حلقها يكون ردة إذا عاب وقال انظر هذا موفر لحيته، قد تكون ردة، لكنك إذا ابتليت بحلقها إياك أن تعيب الناس، إذا عبتها عبت سنة فهنا طريق للردة والعياذ بالله. هذا نعم ها؟ رسول الله ما أخذ لا من عرضها ولا من طولها، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، وكونهم يذكرون عن ابن عمر ما نصح أو لم يصح فهذا رأي رآه، فإذا جاء نهر محمد بن عبد الله بطل نهر صحابه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالنافلة صلي فيها النافلة، أما الفريضة إن استطعت أن تصلي في الصف الأول فصلي في الصف الأول لأنها هو الأفضل، يعني لا تجلس في الروضة لصلاة الفريضة والصفوف الأول هكذا، لا الصف الأول الثاني، أما النافلة احرص على أن تصليها إن استطعت. نعم يا أخي. كيف؟ نمص. لا لا لعن الله النامصة والمتنمصة ما يجوز. نعم لأنه تغيير لخلق الله أبد، إلا شيء آخر، لو أن المرأة يعني نبتت لها لحية يجوز أن تحلقها لأنها مكان للتمتع، هذا المرأة تحلقها، أما الرجال فلا. جزاك الله، الله المستعان، الله أن يوفقنا وإياكم. نعم يا أخي. الإمام يسدل يضع كذا سن أخونا يسأل عن وضع اليدين على الصدر في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع نعم نعم هذا يعني ثبت في الحديث الصحيح أمر الناس أن يضعوا أيديهم على صدورهم، وهذا يعم يعم مثلا قبل الركوع وبعد الركوع. ها ها اي نعم ما ليه ما لنا ما لنا ما نحن نعمل بالسنة نحن نعمل بالسنة يا عبد الله. نعم يا نعم كيف ها أجيب المؤذن أن الرسول قال أجيب المؤذن وبعدها إن شاء الله حدث قام الصلاة بالأسئلة أفضل من ركعتين. لا إله إلا الله وقراها أنا ما أعرف. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والطائمة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله. أخونا يسأل ويقول صريح أخوان يعني سماع العلم أفضل من ركعتين، العلم على كل حال أفضل من ركعتين، ممكن تصلي ركعتين بعد. لأن مالك بن أنس كان عنده تلاميذه، فلما فرغ المؤذن من الأذان قاموا، قال ما الذي مثلا قاموا إليها للذي مثلا تركوها، فالعلم أفضل من ركعتين، ركعتين يمكن أقضيها. هذا السائل يسأل يقول إنسان يقول إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ومن فاتته صلاة العصر حبط عمله، وعنده عمل ما يمكنه من أن يصلي صلاة العصر، فلا بد من صلاة العصر يا عبد الله، أي العمل الذي يمنعك من صلاة العصر لا خير فيه. إن كنت تخشى مثلا أن يحسم عليك إذا صليت في تلك الدقائق قل له افعل أما أنا وصلي صلاة العصر، لا يمنعك أحد من صلاة الصلاة في وقتها. نعم نعم أنا مشتغل واحدة كما سمعنا الواحد ولكن العصر مع ثالث، وش يجوز نصلي الظهر والعصر جمعا؟ لا تصلي كل صلاة في وقتها أبدا، فإذا قال لك أنت أخذت دقائق تصلي قل احسم هذه الدقائق من راتبي، أما أنا أصلي الصلاة في وقتها. نعم نعم أما الجمع لا يفسدها. شيخ تعمل تأمينات صحية وحياة للموظفين ماذا نعم الإحرام يا عبد الله الإحرام يمكن أن تلبس مثلا هذا ما يسمى بالحميان التمر، ولو كان فيه مخيط لا يضر لو كان فيه مخيط لا يضر، لأنه ليس بسروال ولا بعمامة ولا بقميص، وكذلك لو شبكته بيش لا يضر ذلك. نعم نعم مستوي بعض الدول العربية في حلق اللحية يعني أنت مجبور لحلق اللحية مجبور يعني إذا ما حلقتها يعني فهم الله سبعة وهذه أكل هنا يقولنا في دولة من الدول وهناك يجبر الإنسان على حلق اللحية، والله لا تحلق لحيتك يا عبد الله، إذا كان لأجل الوظيفة اترك الوظيفة والله يستر لك مكان غيره. هم لا يستطيعون مثلا إذا دخلت في الوظيفة وامتنعت عن حلقها أن مثلا يحلقوها، أنت إذا رأوا منك جد وصحة إيمان سيتركوك، لكن كونهم يعتدون ويحلقون هذا ليس بصحيح. كذلك الذين يسألون يقولون نحن في بلاد الذي يوفر لحيته عند ذلك يودع السجن، هذا ليس بصحيح. الذي مثلا يودع السجن هو الذي تدخل فيما لا يعنيه، كان الواجب عليه أن لا يتدخل فيما لا يعنيه، فإذا تدخل فيما يعني حلقوا لحيته مع أنه لا يجوز يعاقبوه بغير الحلق، يسجنون. فكون الناس يحلقوا لحيته ويدعي أن الدولة تحلق يعني مثلا لحاء الناس، لا والله ما تحلق إلا من تعدى وتدخل فيما ليس يعنيه. نعم يسعى ثلاث أمتار ولا لكل واحد هذا أحد ولا في الذبيحة الواحدة تكفي عن شخص واحد، ولكن السبع يشتركون في بكرة وفي جمل. نعم يا بالنسبة للأضحية الآن للحاج عليه هدي المتمتع، هل يجوز له أن يضحي في بلده؟ لا شك أن هي سنة، والقادر ينبغي أن يعني يضحي، لأن المال مال الله عز وجل، ولا تزيدك مثلا يعني في الأضحية إلا خير تبارك الله. فلك أن تأمر أولادك أن يضحوا هناك، وأنت إذا كنت متمتع وقارن عليك هدي. نعم نعم. تكملة السؤال الأول لطرح الأخ، في بعض الدول يعني الإسلامية يعني الذي يعفي اللحية دلالة على التزامة، فيمسكوا الشباب بعد صلاة الفجر وعندهم اللحية هذا يمسكون بحقه معهم يضربونهم ويعذبونهم يعني بسبب أداء إعفاء اللحية. لا ما هذا صحيح، لأن أنا أتكلم معك من طيب نعم طيب أنا السؤال ما هو؟ أنا أرد عليك بأن يأتينا من كل بلد بلاد عربية أو غير عربية يأتون الناس بلحاهم ويعودون بلحاهم، لأنهم لم يتدخلوا، أما الذي يتدخل يتعرض لسؤال العقاب. أنا هذا الذي أعرفه، من أي بلد من البلاد يأتون بلحاهم، من مصر من ليبيا من السودان من العراق من أي مهن والله يأتون بلحاهم ويعودون، لكن الذي يتدخل هذا هو الذي يعذب، ولذلك لا يجوز لنا تدخل في هذا. يجب عليه أن يدعو للدولة أن تسوس المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله. نعم نعم. كان السؤال الأول هذا عن المؤذن. المؤذن إذا قاعد يلحن في الأذان يعني بطريقة، هل يجوز هذا أم لا؟ لا تلحين ما يصح، أقول التلحين في الأذان والتغني به ما يصح. نعم نعم. ها بدي اضحي الوالد. ايوه بتوفين الثين. نعم ذبيحتين كل ذبيحه يعني مثلا يعني اشترطوا فيها شروط الاضحيه. سؤال ثاني قام الصلاه الامام كبر وانقطع الصف، يجوز اخرج من الصف واسلم الفجوه؟ تمشي امامك امامك لا ابدا، تمشي امامك أو تذهب عن يسارك، ما تذهب عن يمينك، لأن خاصة إذا كنت يمين الإمام فأنت تمشي عن يمينك إذا رأيت مثلا لو مسافة تمشيها أو ترى فرجة أمامك تسد لا حرج عليك. نعم نعم نعم يا أخي. ذكرنا على الصلاة. ها؟ على الصلاة. ها؟ وقتها. كيف؟ على الصلاة وقتها. أي نعم. ولكن يمين مش كثير ليش نصلي الصلاة وقتها؟ ليش؟ نحن في بلد أوروبية. لا بد من الصلاة في وقتها، لا يمنعك أي عمل عن الصلاة في وقتها. سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلى الله عليه وسلم سأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. فأنت لا يمنعك مثلا العمل والخوف من أن يأخذوا من الراتب أو الخوف أن يفصلوك، صل الصلاة في وقتها ولا يعني يجوز النساء أن يتقدموا النساء مع النساء في الإمامة؟ نعم يجوز للمرأة أن تأم النساء ولكن في وسطهن، ما تتقدم مثل الرجال. نعم وثانيا نعم. نعم يعني على حسب الضحى العيد، احنا كنقول الضحى الضحى الضحى العيد يجوز تفدي للناس الفقارة به؟ كيف مثلا عيد الضحى ثمن العيد للناس الفقارة لغيرك؟ لا ضحي، أقول ضحي أنت وأعطي الفقراء يعني من هذه الأضحية. أما الأضحية إذا كنت قادر ما تصرف يعني قيمتها إلى بل تضحي، كذلك الهدي ما تعطي الفقراء تذبح. نعم ضروري من الذبح. إيه ضروري. شيخنا الفاضل نحن أخوة يعني جايين من بريطانيا، عندنا بعض المسائل نريد نسألها يعني خص تلك الديار، يعني ممكن في إمكانية شيخنا الفاضل لنأخذ منك موعد لمدة حتى 5 دقائق 10 دقائق في غير هذا المكان؟ والله اليوم مش اليوم يعني اليوم مرة أخرى إن شاء الله يعني ممكن تعطينا الهاتف ما في معنى. نعم. 82 تفضل 82 26 250 آخر 82 27 425 يذني إما على هذا ولا على هذا الشيخ الفاضل راشد نعم نعم تفضل يا أخي بالنسبة للمرأة الحائضة مثلا هون سنت معروف أخونا يقول المرأة التي جاءتها العادة والناس يخرجون إلى مكة ماذا تفعل؟ تغتسل يا عبد الله وتحرم وتفعل مثل ما تفعل الطاهرات غير أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر الأمر بسيط لكن تنوي بالعمرة بالعمرة أو بالحج الذي تريد لا لأن مثلا نحن تقدم هنا يعني بالعمرة نعم تنوي نوية العمرة تنوي بالعمرة فإن هي حائضة نعم نعم تنوي العمرة فإن يسر الله عز وجل وطهرت قبل اليوم الثامن أو في اليوم الثامن إمكانها تطوف وتسعى وتحرم الحج وإن لم يتيسر بأن جاء اليوم الثامن وهي لم مثلا تطهر تدخل الحج على العمرة وتسير قارنة مثل عائشة رضي الله عنها تعتبر أنها محرمة يعني نعم كيف محرمة هي محرمة إذا تصلي مثلا تقرأ القرآن عن ظهر قلب وتدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتلبي كل شيء إلا الصلاة تدخل يعني للحرم نعم لا لا تدخل الحرم لا تدخل لا لا يعني لا تطوف ولا تسعى لا تطوف ولا تسعى ولا تدخل نعم نعم يا أخي أهل الجمهور يرون أنه له سنة الجمهور ولكن ما هناك دليل واضح إن أردت أن تصلي وإلا ليس له سنة نعم أفضل وقت للاتصال بك يا شيخ فاضل والله يمكن الساعة 11 أو ما في النهار يعني من الساعة 9 11 في الليل يعني في الليل في الليل ما في ما جزاك الله خير يا شيخ بارك الله نعم يوم الجمعة أخونا يسأل عن السنة يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة أما قبل الجمعة ليس لها سنة فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما شاء لكن بعد الأذان لا يصلي بعدما تنتهي صلاة يوم الجمعة تصلي ركعتين يصلي ركعتين وإن شاء أن يصلي أربع فليفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع إذا كان في المسجد ويصلي ركعتين إذا دخل بيته قال أهل العلم هو يصلي أربع خشية أن يأتي أعراب ظنون أن الركعتين هذه تمام الظهر فهو يقطع هذا لكن الآن الحمد لله الشريعة والحمد لله يصلي ركعتين تكفي جزاك الله خير.